مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. سيداتي وسادتي، مساء الخير. الليلة هي الليلة المرتقبة، والساعة هي الساعة التي تحرقتم إليها شوقا، واللحظة هي لحظة اللقاء. وما أروع اللحظة، وما أجمل الساعة، وما أسعد السهرة التي تقبل علينا هذه الأيام وسط أمواج الفرحة الغامرة التي تعم وطننا العربي كله من أقصاه إلى أقصاه، وهو يحتفل بأعز مناسبة وأجمل ذكرى، مناسبة إعلان الوحدة وذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة، ذكرى الأيام التي وضعنا فيها أقدامنا على الطريق وخطونا فيه أول خطوة في هذا الطريق، طريق التضامن، طريق الوحدة، طريق القوة والمنعة والعزة والمجد. نسهر هذه الليلة وفي قلب وطننا في القاهرة تلتقي قلوب وتهفو إلى القاهرة قلوب، قلوب الملايين من أبناء القارتين آسيا وأفريقيا، قلوب الملايين ترعى وتدعو لبنات الغد، لبنات المستقبل الذين آلوا على أنفسهم أن يحرروا بلادهم وأن يحرروا أوطانهم. ومن غير أم كلثوم تثير في نفوسنا ذكريات الانتصار وذكريات الحب. ومن غير صوت أم كلثوم وفن أم كلثوم يدفع هذا الشيء الرقيق الذي أرجوه وأكاد أحس به يدق برفق على كل باب على كل قلب؟ من غير صوت أم كلثوم وفن أم كلثوم يدفع شيئا اسمه السعادة، تتفتح لها القلوب وتحتضنه القلوب الليلة وهي تسعد مع أم كلثوم. في بداية هذه السهرة سيداتي وسادتي التي تقيمها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة على مسرح حديقة الأزبكية وتحييها كوكب الشرق، سوف نستمع وسوف نستمتع برائعة جديدة من روائع فننا العربي، تلتقي فيها القمم الثلاث التي طالما التقت من قبل وطالما أشجتكم من قبل. يلتقي فن أحمد رامي ورياض الصنباطي وأم كلثوم الليلة في هذه الأغنية الجديدة، أغنية يمكن أنسى هواك. كلمات الأغنية تقول: هجرتك يمكن أنسى هواك، وودع قلبك القاسي، وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي من الهوى كاسي، لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وأنا ناسي، غصبت روحي على الهجران وانت هواك يجري في دمي، وفضلت أفكر في النسيان لما بقى النسيان همي، لو خطر حبك في بالي ولا زر طيفك خيالي، حاولت أهرب من الأفكار اللي تشعل النار حبي، وفضلت وأنا بالي محتار في الحب بين عقلي وقلبي، وكان هجري عشان أنساك وودع قلبك القاسي. لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وأنا ناسي. صعبان علي جفاك بعد اللي شفته في حبك، مش قادر أنسى رضاك أيام ودادك وقربك. لكن أعمل إيه وأنا قلبي لسه صعبان عليه، صعبان عليه إنه اتمنى جنة قربك ونال مراده واتهنى بنعيم حبك. ورجعت تسقيه من صدك كاس الهجران، وتفوت عليه أيام بعدك سهد وحرمان. وقلت راضيه وأنسى هواك وودع قلبك القاسي. لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك وأنا ناسي. يا ما حاولت أنساك وأنسى ليالي هواك، وأنسى الجمال اللي شفته في الوجود وياك. حرمت روحي من كل نسمة كانت بتسري بينك وبيني، وحرمت روحي من كل نعمة كانت بتحلى وياك في عيني. وقلت أعيش من غير ذكرى تخلي قلبي يحن إليك، مفضلش عندي ولا فكرة غير إني أنسى أفكر فيك. وصبحت بين عقلي وقلبي تايه حيران، أقول لروحي من غلبي انسى النسيان. مادام بهجر عشان أنساك وودع قلبك القاسي، وأشوف روحي في عز جفاك بفكر فيك وأنا ناسي. هذه سيداتي وسادتي هي كلمات الأغنية الجديدة التي سنستمع إليها ونستمتع بها بعد لحظات من كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم في أولى أغنياتها في هذا الحفل السهر الكبير. الدقات التقليدية التي تصل إلى أسماعكم تؤذن بقرب رفع ستار عن أم كلثوم. اتخذ الحاضرون أماكنهم واتجهت أنظارهم إلى هذا الستار الأحمر في انتظار اللحظة التي سوف يرتفع فيها. أغنية يمكن أن سهوات، أم كلثوم تقف ترد على تحية الجماهير ثم تجلس مرة أخرى لتبدأ الأغنية الجديدة. يمكن أنسى هواك هجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك القاسي في يوم أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي أقدر في يوم أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي هجرتك يمكن أنسى هواك هجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك القاسي وقلت أقدر Shut لكن أعمل إيه وأنا قلبي لسه صعب. Thank you. Thank you. التراضي وانسى Yeah.